بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نشرع فيه بحول الله عز وجل في شرح رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في علم أصول التفسير. اشتهرت هذه المقدمة بين الناس بعنوان مقدمة في أصول التفسير، مقدمة في أصول التفسير، وسنشير حول هذا العنوان وما يتعلق به بحول الله عز وجل. أقول هذه الرسالة، رسالة في أصول التفسير، هي كما هو واضح من عنوانها تتناول علم أصول التفسير، وذلك أننا سابقا يسر الله عز وجل لنا أن نشرح كتابا في علم علوم القرآن، فأردنا أن نشرح كتابا في علم أصول التفسير حتى تكتمل العدة، وهذا الذي جرينا عليه هو بناء على ما ذهب إليه بعض العلماء من التفريق بين هذين العلمين، بين علم علوم القرآن وبين علم أصول التفسير. علوم القرآن هو الذي تناولناه في كتاب منظومة الزمزمي وشرحناه بالتفصيل كاملا بحمد الله عز وجل، وهو موجود على قناتنا بإمكانكم الرجوع إليه. في ذاك العلم كنا نتناول القرآن من حيث نزوله وآيات القرآن، كيف نفرق بين الآية وبين ما الفرق بين الآية وبين السورة، ما تعريف السورة، ما تعريف الآية، الآية إذا نزلت في الصيف، إذا نزلت في الشتاء، الآية إذا نزلت في مكة، إذا نزلت في المدينة، إلى آخره. هذا ما يتعلق بعلوم القرآن. هنا لا، علم أصول التفسير هو علم آخر حسب ما ذهب إليه بعض العلماء، وسنتعرف على هذا العلم إن شاء الله من خلال دراسة مباحثه، فلا نريد أن نطيل في المقدمة. على أنه قد ذهب بعض العلماء إلى عدم التفريق بينهما، فينبغي أن يتنبه لهذا، وهو أن بعض العلماء لا يفرق بين علم أصول التفسير وبين علم علوم القرآن، فيرى أنهما شيئان، ويعني يرى أنهما شيء واحد. طيب، هذا الكتاب طبع بطبعات كثيرة، طبع بطبعات كثيرة، أفضلها هو طبعة الدكتور عدنان زرزور، قد نشر هذا الكتاب بنشرة جيدة. وعنوان هذا الكتاب كما أشرت سابقا، اشتهر هذا الكتاب بين الطلبة، بين طلبة العلم وبين العلماء، باسم مقدمة في أصول التفسير. والواقع أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يضع هذا العنوان، وإنما أول من صنع هذا هو القاضي الحنبلي بدمشق محمد جميل الشطي، الذي نشر الرسالة عام 1355 فسماها بمقدمة في أصول التفسير. طيب، هذه الرسالة تناولها كثير من العلماء المعاصرين بالشرح والتعليق، فنذكر بعضا ممن شرحها. فقد شرح الرسالة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله تعالى، وشرحها أيضا الشيخ صالح آل الشيخ، وشرحها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهناك شرح للشيخ عبد الرحمن الدهش، وهناك شرح للشيخ محمد بازمول وغيرهم. وكما ترى أن أكثرهم أو كلهم هم من المعاصرين، يعني لم أقف على شرح متقدم لهذا الكتاب، ويبدو أنه السبب في ذلك يعود إلى أن الرسالة كانت هي ضمن يعني مجموعة رسائل ابن تيمية أو ضمن كتاب، فاستلها المتأخرون وأفردوها فنشروها. وعلى كل حال تناولها المعاصرون بالشرح. شرح الشيخ صالح الشيخ جميل، وهو على اختصاره، لكنه اختصار مركز ونافع جدا. شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى مختصر، اختصار شديد، فيمكن لطالب العلم أن يستغني عن بغيره من الشروح، لأن الشيخ يعني في شرحه على هذا الكتاب خلافا لعادته رحمه الله في غير من الشروح، ففي غير من الشروح الشيخ كان يعني يبدع بالإسهاب أو بالتفصيل والتوضيح والأمثلة ونحو ذلك، لكن في تعليقه أو في شرحه على هذه الرسالة كان تعليقه مختصرا جدا، فيعني لن ينتفع بها طالب العلم كثيرا، لكن شرح الشيخ صالح الشيخ ممتاز وجميل، وكذلك شرح الشيخ محمد بازمول أيضا ينبغي أن يطلع عليه طالب العلم، وهو مفيد ونافع. الشرح الذي اعتمدت عليه كثيرا في تحضيري لهذه المادة، وهو أوسع الشروح التي وقفت عليها، هو شرح دكتور مساعد الطيار. هذا الشرح شرح محرر، ويعني كتب بأسلوب جميل ومرتب، واطلع الشيخ وفقه الله الدكتور مساعد اطلع على جملة من الشروح التي سبقته واستفاد منها لا شك، ويعني وضع لك يعني زبدة ما وصل إليه علمه في شرحه هذا. فغالب ما أذكره من فوائد أو من نكات حول هذه المقدمة فهو مأخوذ إما من شرح الشيخ مساعد الطيار أو من شرح الشيخ صالح آل الشيخ، غالبا لا أخرج عن هذين الشرحين. فإن قال أريد شرحا واحدا موسعا أكتفي به وأستغني به عن جميع الشروح، فلا شك أننا سنقول أنك تستطيع أن تكتفي بشرح الشيخ مساعد الطيار، فهو شرح يعني هو أوسع الشروح التي وقفت عليها، وهو يكفيك ويغنيك عن أن تطلع على بقية الشروح إذا كان وقتك لا يستوعب ولا يسعفك لأن تطلع على بقية الشروح. طيب، هذا ما يعني ما أردت أن أبينه قبل أن نشرع في التعليق على هذه المقدمة. نحن بعون الله عز وجل سنقرأ الآن كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحاول أن نعلق عليه بما تيسر. طبعا نحن لن نستوعب كل ما ذكره الشراح حول هذا، فهذه الطريقة لا أرى أنها مجدية، وإنما نحاول أن نفهم كلام الشيخ الإسلام تيمية ونكتفي بضرب مثال أو ضرب مثالين بالكثير، طيب، حتى لا يطول الدرس. ومن أراد الزيادة والتوسع والتفاصيل ونحو ذلك أو الخلافات فيعود إلى شرح الدكتور مساعد أو إلى شرح الشيخ صالح. نعم. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ كتابه كعادة يعني السلف والخلف بالبسملة: ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. يعني الآن شرع المصنف رحمه الله في الكتاب، وهو يذكر هنا السبب الباعث على تصنيف هذا الكتاب، فيقول إن الذي جعلني أصنف هذا الكتاب هو سؤال بعض الإخوان، يعني بعض إخوان، يعني المقصود بالإخوان هنا ليس يعني الأشقاء، وإنما يعني بعض الإخوة المسلمين، بعض معارفه، بعض أصدقائه، بعض طلابه، الله أعلم يعني من هم بالضبط. سأله هذا الأخ، سأله أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية، وهذا كثير في كتب الأوائل، في كتب السلف، أن العالم يقدم على التأليف بطلب من أحد. طيب، يعني يأتي إليه تلميذ أو شيخه كذا ويقول له أريد أن تكتب لي رسالة في كذا، فيكتب هذه الرسالة. وأحيانا يبادر المصنف أو يبادر العالم أو الإمام بنفسه فيؤلف هذا الكتاب دون أن يطلب ذلك منه أحد. واضح هذا؟ طيب، فإذن هذا من مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على طلب من أحد إخوانه كما يقول. سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. مقدمة يعني مدخل، هو لن يستوعب كل ما قيل في أصول التفسير، وإنما هي تصلح أن تكون مقدمة، يعني هي رسالة للمبتدئين. رسالة للمبتدئين في علم أصول التفسير. طبعا يعني لا يحتاج أن أذكر الطالب أو أذكر من يستمع إلى هذا الدرس أن هذا الكتاب هو صحيح أنه للمبتدئين، لكنه للمبتدئين في علم أصول التفسير، ليس للمبتدئ في كل العلوم. يعني بمعنى أني أنصح الطالب قبل أن يدرس هذا الكتاب أن يكون قد درس على الأقل النحو ودرس أصول الفقه، أقل شيء أن يكون قد درس النحو ودرس أصول الفقه حتى يصل عليه هذا الكتاب، لأن كثيرا من مباحث هذا الكتاب هي مباحث لغوية أو مباحث أصولية، طبعا بالإضافة إلى علم التفسير. يعني يكون درس شيئا من النحو ودرس شيئا من الأصول سيصل عليه هذا الكتاب. أما إذا كان لم يدرس الأصول ولم يدرس النحو فلا أنصحه أن يبدأ بهذا الكتاب، وإنما يؤخره. واضح هذا؟ طيب، سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة. ماذا تتضمن هذه المقدمة؟ تتضمن قواعد كلية. قواعد كلية، قواعد جمع قاعدة. طيب، كلية يعني تحتها جزئيات كثيرة. يعني مثل لما نقول الفاعل مرفوع، هذه قاعدة كلية. ماذا يندرج تحتها؟ يندرج تحتها جزئيات كثيرة، مثل قام زيد، قام عمرو، قام محمد، هذه جزئياتهم. فهو سيذكر، لن يذكر لك الجزئيات لأن الجزئيات كثيرة لا يمكن حصرها، وإنما سيذكر لك قواعد كلية، قواعد عامة. هذه القواعد إذا ضبطتها تستطيع أن تفهم جزئيات كثيرة، ويندرج تحت هذه القواعد جزئيات كثيرة. يعني مثلا يعني سنعرف من خلال هذا الكتاب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب، هذه من قواعد علم أصول التفسير. يعني إذا جاءتك آية وهذه الآية لها سبب، لها قصة، نزلت هذه الآية بسبب فلان، طيب هل هذه الآية خاصة بفلان أو هي للأمة الإسلامية؟ سندرس هذا في هذا الكتاب. طيب، فإذا درست هذه القاعدة، هذه قاعدة كلية، ستعرف من خلالها أن العبرة، القاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني أننا نجري هذه الآية على كل من يشبه هذا الإنسان. هذه الآن إيش؟ هذه قاعدة كلية تستطيع أن تطبقها أنت على آيات كثيرة، على جزئيات كثيرة. واضح؟ وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على هذه القواعد، لأن الجزئيات في العلم الشرعي لا تنتهي ولا تستطيع أن تحصرها، وإنما عليك يا طالب العلم أن تضبط وأن تحفظ وأن تتقن القواعد الكلية، القواعد العامة التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة. قال مقدمة تتضمن قواعد كلية. ما صفة هذه القواعد؟ ما صفة هذه القواعد؟ قال تعينك أنت يا طالب العلم على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. واضح هذا؟ إذن هذه القواعد مهمة جدا تعينك على فهم القرآن ومعرفة تفسيره، يعني تفسير القرآن ومعانيه، والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. لأنه أنت حينما تقرأ في كتب التفسير بحر، ففيها حق وفيها باطل. هذه القواعد ستعينك على التمييز بين ما هو حق وما هو باطل. واضح هذا؟ هذا مهم جدا. والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. يعني الآن هذه الفائدة الثالثة، الفائدة الأولى التي ذكرها لدراسة هذا الكتاب ولدراسة هذه القواعد التي سيذكرها في هذا الكتاب، الفائدة الأولى فهم القرآن، الفائدة الثانية التمييز بين الحق والباطل من الأشياء الموجودة في التفاسير، الفائدة الثالثة أن تستطيع أن تميز بين الأقوال، لأن أحيانا تكون أقوال ليست بين حق وباطل وإنما هي أقوال قالها العلماء. طيب كيف تستطيع أن تختار قولا بين هذه الأقوال؟ واضح؟ كيف تستطيع أن تختار قولا بين هذه الأقوال؟ هذا الكتاب وهذه القواعد تعينك على أن تميز بين الأقوال، لأن ليست كل الأقوال صحيحة، فهذه القواعد تعينك على أن تختار القول الأقرب إلى الصواب أو الأقرب إلى مراد الله عز وجل. واضح هذا؟ هذه الفائدة الثالثة، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقوال، هذه ثلاث فوائد. طيب، لماذا أنا أحتاج أن أميز بين الحق والباطل في كتب التفسير، وبين أن أعرف القول الصواب بين عدة الأقاويل التي تذكر في كتب التفسير؟ لماذا كل هذا؟ قال الشيخ: فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة، يعني مليئة بالغث والسمين، والباطل والباطل الواضح والحق المبين. يعني يقول لك لا تغتر بأي كتاب من كتب التفسير، فكتب التفسير كثيرة جدا، والمعصوم من عصمه الله، فكتب التفاسير صنفها بشر، والبشر لا يسلمون من الخطأ، فهناك من كتب التفاسير ما فيها حق وباطل، فيها غث وفيها سمين، فيها الباطل الواضح وفيها الحق المبين، تمام؟ فلذلك دراستك لهذا الكتاب سيساعدك على التخلص من هذه الأشياء الموجودة في هذه الكتب. طبعا يعني طبيعي أن أن أن كتب العلماء أو كتب التفاسير تكون مخلوطة بهذه الأشياء، وطالب العلم يستطيع أن يميز بدراسته لهذه القواعد، يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. لأنه يعني أنا أقول هذا لأن قد يقول قائل أنه ألا يوجد كتاب تفسير كل ما فيه حق ونترك الكتب المخلوطة؟ هذا صعب. يعني كتاب الله هو الذي كل ما بين دفتيه حق، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سوى ذلك ففيه حق وفيه خطأ وفيه واضح هذا. ثم قال رحمه الله: والعلم، هذا كلام عام، الكلام الذي سيقوله الآن الشيخ هو كلام عام ليس خاصا بعلم أصول التفسير، لا، هذا شيء عام يصدق على كل العلوم. يقول شيخ الإسلام تيمية: والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، هذا القسم الأول. ما هو العلم؟ العلم الذي أتيه ما هو؟ إما نقل مصدق عن معصوم، وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، معصوم عن الخطأ. طيب، فهذا هو القسم الأول من العلم، وهذا ما الواجب فيه؟ قبوله والعمل فيه، والعمل به. القسم الثاني: وإما قول عليه دليل معلوم. القسم الثاني من العلم قول قاله أحد العلماء من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم. طيب، هذا القول قاله العالم اجتهادا منه، ولكن عليه دليل، يعني لم يقل هذا القول من رأسه أو من هواء من كيسه. طيب، وإنما قاله بناء على اجتهاد، وعنده على ذلك براهين وأدلة، نقبله أو لا نقبله، نقبله، وهذا يعد أيضا من جنس العلم. إذن العلم إما نقل عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإما قول قاله أحد العلماء عليه دليل معلوم، يعني استدل عليه إما بقرآن أو استدل عليه بسنة ونحو ذلك. واضح؟ طيب، هذان قسمان الآن رئيسيان، وما سوى هذا، وما سوى هذين القسمين، فإما مزيف مردود، يعني كلام باطل، فهذا ماذا نفعل فيه؟ مردود، يرد. وإما هذا الآن القسم الثالث، وإما مزيف مردود، إذن النقل المنقول عن المعصوم هذا واحد، قول قاله عالم عليه دليل هذا اثنين، ثلاثة: مزيف مردود هذا الثالث، الرابع: وإما موقوف. موقوف، ما معنى موقوف؟ يعني يتوقف فيه. قال ابن تيمية: لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، يعني أننا لا نعرف هل هو حق ولا باطل. طيب، ماذا نفعل فيه؟ نتوقف، لا يحكم عليه بشيء. فصارت الأقسام أربعة، قسمان منها مقبولان ويعمل بهما: القسم الأول عن المعصوم يعمل به، القسم الثاني قول عليه دليل يعمل به، القسم الثالث مزيف يرد لا يعمل به، القسم الرابع الذي لا يدرى هل هو بهرج ولا منقوط، يعني هل هو حق ولا باطل، هذا ماذا نفعل فيه؟ نرده؟ لا. نعمل به؟ لا. إيش؟ نتوقف فيه. نتوقف. طيب، إلى متى نتوقف؟ حتى يتبين لنا، ربما مستقبلا يتبين لنا أن هذا القول صحيح فيعمل به، تبين لنا مستقبلا أنه غير صحيح فيرد. واضح هذا؟ ثم قال الشيخ: وحاجة الأمة ماسة، يعني شديدة، إلى فهم القرآن. لا أحد من الأمة يستغني عن فهم القرآن، فهو الآن يريد أن يبين لك أهمية هذا الكتاب، أن هذا الكتاب مهم جدا. لماذا؟ لأنه يعينك على فهم القرآن. وهل يوجد أحد من الأمة يستغني عن فهم القرآن؟ لا يوجد. إذن وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هذا الكلام العظيم هو في الحقيقة أثر مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، هو الذي قال هذا الكلام واصفا القرآن الكريم. واضح؟ هذا الكلام ليس كلام شيخ الإسلام تيمية، وإنما هو كلام علي بن طالب. فإن قال قائل، طيب لماذا شيخ الإسلام تيمية لا يقول قال علي بن طالب؟ لماذا ينقلها، لماذا يستفيد هذه المعلومة دون أن يعزوها إلى قائلها؟ لماذا يوهم القارئ بأن هذا كلامه والواقع أنه ليس كلامه؟ يعني هل هذا يعد سرقة علمية؟ الجواب لا. شيخ الإسلام تيمية، السلف أصلا السابقون، ما كانوا يشددون ويدققون هذا التدقيق الشديد في النقولات، طيب، مثل ما نفعل، مثل ما يفعل المعاصرون الآن. يعني كل صغيرة كبيرة لابد أن يعزوها إلى قائلها. الأثر أو القول إذا كان مشهورا بين الناس فلا يحتاج أن يعزى. فالشيخ الإسلام تيمية يعول على أن قارئ هذا الكتاب يعرف أن هذا الأثر لعلي بن طالب وليس له، واضح؟ فهو يقول يعني هذا واضح، يعني أنه ليس لي، فلا يحتاج أن أقول لك قال هو علي بن طالب إلى آخره. على كل حال هذا موضوع طويل. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لماذا أورد شيخ الإسلام تيمية هذه الآيات؟ الشاهد في هذه الآيات أن من اتبع الهدى الله، هدى الله ما هو؟ القرآن. الذكر، ذكري، ما هو ذكر الله؟ القرآن. فمن اتبع هدى الله عز وجل، من اتبع القرآن، فإنه يسعد في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنه فإنه يشقى في الدنيا والآخرة. واضح؟ هذه الآية أوردها تأكيدا على أهمية الاعتناء بالقرآن. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. ما هو؟ القرآن. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن هذا جزاء من اتبع القرآن. وقال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. لماذا أنزله إليه؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. والذي أوحاه إليه ما هو؟ القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن الكتاب، هذا الكتاب الذي هو القرآن، هو كتاب هداية، هو كتاب هداية. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة حتى يسهل حفظها وفهمها بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. سبحان الله. يعني يقول أنه كتب هذه الرسالة دون أن يرجع إلى أي كتاب، وإنما كتبها من قلبه ومن حفظه ومن عقله، هكذا يعني أملاها، يعني دون أن يرجع إلى كتاب. فكل هذا الكتاب الذي سنقرأه كتبه شيخ الإسلام تيمية من حفظه ودون الرجوع إلى كتاب. هذا شيء عظيم. هذا الكتاب الذي الآن العلماء يشرحونه على أيام وما زالوا يشرحونه إلى الآن، كتبه هو هكذا من رأسه يعني مباشرة. هذا لا شك يعني يدل على يعني على ذكاء الرجل. نعم. ذكر الدكتور مساعد الطيار وفقه الله في الحاشية أن هذه الجملة، وهي جملة أنه أملاها من فؤاده، يستفاد منها فائدتان. الفائدة الأولى التي ذكرتها لكم، وهي أن هذا يدل على نبوغ الشيخ وعلى ذكائه. والفائدة الثانية أننا إذا وجدنا شيئا من الأخطاء في هذا الكتاب والشيخ ليس معصوما، قد يحصل منه السهو أو الغفلة أو الخطأ، فإن وجدنا فيه شيئا من الأخطاء فيعذر الشيخ فيه، لأنه كتبها دون الرجوع إلى كتاب ودون أن يدقق في الكتاب، واضح؟ فيحصل أنه قد تحصل بعض الهفوات أو يحصل من الشيخ سبق يعني قلم ونحو ذلك، هذا شيء وارد، واضح هذا؟ فيلتمس فيه العذر للشيخ. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من المقدمة، مقدمة ابن تيمية، مقدمة المؤلف. نشرع الآن في صلب الكتاب. يقول، نعم، فصل في شيء. يقول الشيخ رحمه الله فصل، هذا هو الفصل الأول. سيتناول في هذا الفصل مجموعة من المباحث، إن شئتم يعني أن أذكر لكم مواضيع هذا الفصل. سيتناول خمسة مواضيع رئيسية، خمسة مواضيع رئيسية، وهذا من مميزات شرح الدكتور مساعد، أنه قبل أن يشرح الفصل يعطيك المواضيع الرئيسية لهذا الفصل. الشيخ عن ماذا سيتكلم في هذا الفصل؟ سيتكلم عن 1، 2، 3، 4، فتصبح عندك فكرة عامة عن الفصل، ثم بعد ذلك يدخل الدكتور في شرح الفصل. هكذا هو فعل في كل الكتاب، لكن نحن لن نفعل هذا دائما، وإنما يعني أحيانا. هناك خمسة مواضيع سنتناولها في هذا الفصل بحول الله. الموضوع الأول البيان النبوي للقرآن. الثاني اهتمام الصحابة بتعلم معاني القرآن. الثالث قلة النزاع بين الصحابة في التفسير. الرابع أن من التابعين من تلقى تفسير القرآن كاملا عن الصحابة. الخامس أن التابعين قد يتكلمون في التفسير بالاستنباط والاستدلال. طيب، هذه خمسة مواضيع سنتناولها في هذا الفصل. نبدأ بالموضوع الأول. يقول الشيخ فصل، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. هذه المسألة الأولى، يجب أن تستقر في ذهنك جيدا أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة، بيّن لهم معانيه كما بيّن لهم ألفاظه. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ألفاظ القرآن بأن قال لهم اقرأ هذه الآية كذا واقرأ هذه الآية كذا، وما يتعلق بالتجويد والأداء من ناحية المدود والغنن والإدغام وإلى آخره. ليس هذا فقط الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما فعل هذا وأيضا بيّن لهم المعاني تفسير القرآن. وهذا الأمر يخفى على كثير من الناس، بل ربما يخفى على كثير من طلاب العلم. يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة فقط الألفاظ، فكان يلقنهم القرآن تلقينا فيقرأه عليهم والصحابة يسمعونه منه ونقلوه إلى التابعين دون فهم. لا، الصحابة كانوا يفهمون القرآن كاملا، وما أشكل عليهم من القرآن سألوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أشكل عليهم قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الآية التي في سورة الأنعام، استشكلوا هذا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس ذاك، ألم تسمع قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. طيب، ماذا نستفيد، ماذا نفهم من هذا القصة؟ أن الصحابة كانوا إذا أشكل عليهم لفظ أو شيء سألوا، صح؟ إذا أشكل عليهم شيء سألوا. مفهوم هذا أنه إذا لم يشكل عليهم شيء معناها أنهم فهموا. كيف فهموا القرآن؟ بمقتضى لسانهم العربي. فما جاء على خلاف ما يعرفونه أو على خلاف ما اعتادوا عليه أو على خلاف ما ظنوه استشكلوا وسألوا. على كل حال، هذه المسألة طويلة جدا وفيها كلام طويل، وفيه يعني ردود بين أهل الحديث وأهل الأثر وبين المفوضة الذين يرون أن آيات الصفات مجهولة المعاني، مجهولة المعاني. والشيخ ابن تيمية رد عليهم في كثير من كتبه، من ذلك رسالته المراكشية، الرسالة المراكشية، وهي رسالة صغيرة. أساس هذه الرسالة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة المعاني ولم يبين لهم الألفاظ فقط. فمن أراد الاستزادة حول هذا الموضوع يرجع إلى هذه الرسالة، وقد يسر الله عز وجل أن علقنا على هذه الرسالة كاملة وهي موجودة على القناة. واضح؟ نعم. فقوله تعالى لتبين نعم، يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، إيش يعني هذا وهذا؟ يعني يتناول الألفاظ ويتناول المعاني. فقوله لتبين، البيان لا يحصل إلا بالاثنين، أن يبين لهم الألفاظ كيف تنطق، كيف تلفظ هذه الآية، قل هو الله أحد، الله الصمد، هذه الألفاظ، ويبين لهم أيضا المعاني، لأن يبين لهم أن معنى الصمد، الصمد هو السيد، أو الصمد هو العظيم، أو الصمد هو الذي لا جوف له، أو الصمد إلى آخر معاني التي ذكرها السلف. واضح؟ وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما إذن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات إيش يفعلون؟ لم يتجاوزوها حتى هذا الشاهد يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. إذن كانوا يتعلمون المعاني ولا لا؟ يتعلمون المعاني. قال حتى يتعلموا ما فيها من العلم، إيش يعني يتعلموا ما فيها من العلم؟ يعني ما فيها من المعاني. لم يقل حتى يتعلموا ما فيها من الألفاظ، الألفاظ هذا مفروغ منه، ألفاظ القرآن هذه فرغوا منها، ينطقون القرآن صحيحا، ولكن ما معنى هذه الآيات، ما فيها من العلم، ما فيها من العمل، هذا أيضا كان التابعون يتلقونه من الصحابة. طيب الصحابة من أين جاءوا به؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أثر واضح وصريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود، وأن جيل الصحابة علموه من؟ التابعين. فدل هذا على أن معاني القرآن منقولة إلينا، وليس فقط ألفاظ القرآن منقولة إلينا. إذن أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ أنه نص على أن الصحابة تعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هو اجتهاد من الصحابة، ليس هو تفسير من الصحابة، لا، أخذوها بالتلقي من النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يأخذون 10 آيات لا يتجاوزون هذه 10 حتى يدرسونها ويفهمونها ويتدبرونها، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى 10 آيات الأخرى، وهكذا إلى آخر القرآن. يعني الشيخ ابن تيمية يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل القرآن وليس فقط بعض الآيات. يعني وهذا المسألة يعني فيها مسائل كثيرة. طيب حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، يعني تعلموا الألفاظ والمعاني والعمل بهذه المعاني. قال الشيخ ولهذا كانوا، يعني السلف أو الصحابة، يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. إيش يعني جل في أعيننا؟ يعني صار جليلا، يعني صار عظيما. نعم. وفي لفظ آخر لهذا الأثر أنه قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعد فينا عظيما. نعم. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك يقصد في الموطأ. طيب ماذا يفعل ابن عمر مع البقرة عدة سنين؟ هل يعقل أنه جالس يحفظ؟ هل يعقل هذا؟ هل ابن عمر يحتاج لحفظ البقرة التي يحفظها الآن الصبيان، يعني في مدة وجيزة جدا؟ طيب الصبيان الآن يحفظون القرآن في سنة وسنتين قرآن كاملا، هل يعقل أن ابن عمر يجلس في البقرة سنين لأجل أن يحفظ فقط؟ مستحيل. إيش كان يفعل؟ كان فوق الحفظ ومع الحفظ كان ماذا؟ كان يتدبر ويتعلم معاني القرآن. واضح هذا؟ فدل هذا على أن المعاني أيضا منقولة. ذكره مالك، وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، يعني لا يمكن أن الله يأمرنا بالتدبر ويأمر الصحابة بالتدبر فيأتي الصحابة كي يتدبروا وهم حاشاهم جاهلون بالمعاني، هل يمكن أن يتدبروا؟ لا يمكن. كيف يتدبر الإنسان جاهل للمعنى؟ لا يمكن. ولا يظن بالصحابة أنهم لم يمتثلوا لهذه الأوامر الربانية، لا يظن بهم هذا، بل لا شك أنهم تدبروا القرآن. طيب، هل يعقل أن الصحابة تدبروا القرآن بدون فهم للمعاني؟ لا يعقل هذا، لا يعقل هذا. لذلك يعني إما أن نقول إن الصحابة تدبروا القرآن أو أن نقول لم يتدبروا القرآن. إن قلت إن الصحابة لم يتدبروا القرآن هذه مصيبة، لأنك تتهم الصحابة بعدم الامتثال لأوامر الله عز وجل، وأنه يشملهم التوبيخ الذي ذكر الله عز وجل في أكثر من آية: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية تدل على أن الذي لا يتدبر القرآن أن الله قد قفل قلبه، طيب يعني أو قد أقفل قلبه، فلا يظن هذا بالصحابة. فإذا قلت أن الصحابة لم يتدبروا القرآن معناها أنك اتهمتهم في التقصير في الامتثال وشبهتهم بالمشركين الذين كانوا يعرضون عن القرآن وعن تدبره. طيب، وإن قلت إنهم لا كانوا يتدبرون القرآن، فنقول لك: هل يمكن أن يتدبروا دون فهم للمعاني؟ هل تستطيع أنت أن تتدبر قصيدة باللغة الفرنسية دون أن تفهمها؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا. إذن وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، أي لا يمكن أن يحصل هذا. طيب، وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، لماذا؟ لعلكم تعقلون. إيش يعني تعقلون؟ يعني تفهمون. قال الشيخ: وعقل الكلام متضمن لفهمه. أنت لا تستطيع أن تتعقل هذا الكلام إلا إذا فهمت معانيه. طيب، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه. كل كلام في الدنيا بكل اللغات الهدف من الكلام عندما يأتي إليك أو يلقى عليك الهدف منه أن تفهم. إذا لم تفهم هذا الكلام هل له فائدة؟ لا فائدة منه. الله لماذا خلق الكلام أصلا؟ يعني الألسنة، ألسن البشر، طيب، على اختلاف اللغات واللهجات، لماذا الله عز وجل أعطى الإنسان هذه الخاصية، خاصية البيان واللسان والتحدث، حتى يستطيع مخاطبك ومن أمامك أن يفهم عليك؟ ولا لماذا؟ ما الفائدة من اللسان؟ ما الفائدة من البيان؟ واضح؟ فكلام الله عز وجل هو صفة من صفاته وليس مخلوقا. طيب، الله عز وجل أنزله علينا لماذا؟ لأجل أن نفهمه، وإلا ليس هناك فائدة. من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. إذا كنا نقول هذا كلام في القصائد وفي الشعر وفي النثر وفي الأدب لا فائدة من هذا الكلام إذا لم تفهمه، فالقرآن من باب أولى، هو أشرف الكلام. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. لا يستشرحوه يعني لا يطلبوا شرحه. استشرح الكتاب يعني طلب شرحه. فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ يعني تخيل أنت الآن أن مجموعة من الناس، أو أن عندنا مثلا كتابا في الطب أو في الهندسة أو في الفلك أو شيء، طيب، هل يعقل أننا إذا أردنا أن نستفيد من هذا الكتاب لا نطلب شرحه، ونحن عندنا طبيب يستطيع أن يشرح لنا هذا الكتاب الذي هو في الطب مثلا؟ هل يمكن هذا؟ لا، إذا أردنا أن نستفيد من هذا الكتاب لابد أن نطلب من هذا الطبيب أن يشرح لنا هذا الكتاب. طيب الصحابة الآن نزل عليهم هذا القرآن وهذا الكتاب، هذا الكتاب فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة وهدايتهم وإلى آخره، هل يعقل أنهم لن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرحه لهم؟ هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. إذا كان هذا صعب ولا يعقل في كتاب دنيوي مثل الطب والحساب، فما بالك بالقرآن الذي هو سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. لماذا؟ لماذا التفسير بين الصحابة في التفسير في لماذا تفسير الصحابة أو النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن يقول الشيخ قليل؟ لماذا قليل؟ ببساطة لأن المصدر واحد. الصحابة من أين أخذوا تفسير القرآن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر واحد، تمام؟ فلذلك اختلافهم سيكون إيش؟ قليلا، اختلافهم سيكون قليلا لأن مصدرهم واحدا. بينما لو كانت المصادر 10 20 سيكون خلاف إيش؟ كبيرا وكثيرا. لذلك هم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من الله، ولذلك الله عز وجل أشار إلى هذا فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. فلما نظرنا في تفاسير الصحابة وجدنا اختلافا قليلا، ما وجدنا اختلافا كثيرا. طيب فدل هذا على أن القرآن من عند الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان من عندي غير الله فتعددت المصادر فسيحصل اختلافا كثيرا. طيب وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. كل ما تنزل ستكثر الخلافات. يعني في عصر الصحابة الخلاف في التفسير قليل، طيب في عصر التابعين الخلاف موجود بين التابعين وهو قليل أيضا، لكنه بالنسبة للصحابة أكثر، وبالنسبة لأتباع التابعين ماذا؟ أقل. فالقلة والكثرة هي إيش؟ نسبية. فكل ما تتباعد العصور كل ما يكثر الخلاف، لكن في عصر الصحابة كان قليلا. طيب في عصر التابعين زاد الخلاف، طيب لكن بقي قليلا بالنسبة إلى الجيل الذين هم بعد التابعين، من هم؟ أتباع التابعين. هذا معنى قول الشيخ وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى ما بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. كلما كان العصر شريفا وعظيما كلما كانت الأمة مجتمعة ومؤتلفة ويكون الخلاف فيه قليلا. طيب هذه قاعدة يعني مفيدة جدا، ليس فقط في التفسير بل في كل العلوم. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، وجدنا بعض التابعين تلقى تفسير القرآن كاملا عن الصحابة، وهذا شيء عظيم ويدل. طيب هذا التابع من وين جابه؟ من الصحابي. الصحابي من أين جاء بهذا العلم؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، أو من الصحابة أنفسهم والصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. عرض المصحف كاملا على ابن عباس. طيب ابن عباس من أين جاء به بتفسير القرآن؟ صعب أن ابن عباس أخذ تفسير القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كاملا، صعب هذا، لأن ابن عباس من صغار الصحابة وهناك أحداث كثيرة لم يشهدها. طيب فيصعب أن يكون ابن عباس تلقى تفسير الفاتحة من تلقى تفسير القرآن من الفاتحة إلى الناس من فم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صعب. لكن الذي حصل أن بعضه تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه تلقاه من كبار الصحابة، وكبار الصحابة أخذوه من من النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت كلها في النهاية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك. ولهذا يعتمد على تفسيره من أئمة كبار أمثال الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر عن غيره. ابن تيمية يذكر هنا أن الإمام أحمد له تفسير القرآن. هل سمعت به أو هل سمع به أحد؟ لا لم يصلنا. الله أعلم كم مجلد والله أعلم ما تفاصيله. هذا الكتاب مفقود للأسف الشديد، هذا الكتاب مفقود، لم نجده. طيب، لكن الشيخ يؤكد أن الإمام أحمد له تفسير في القرآن. على كل حال يقول ابن تيمية إن الإمام أحمد في تفسيره والشافعي في كتبه كالأم وكالرسالة وغيره والإمام البخاري في صحيحه، كل هؤلاء الجبال العظام يعتمدون في تفسيرهم للقرآن على تفسير من؟ على تفسير مجاهد. إذا جاءهم تفسير عن مجاهد خلاص يكتفون به. لماذا؟ لأن مجاهدا عرض القرآن كاملا على ابن عباس يوقفه عند كل آية. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال. يعني يقول ابن تيمية انتبه، أنا لا أقول إن كل التابعين ولا أقول إن كل كلام يقوله التابعي قد أخذه من الصحابة، لا أنا ما قلت هذا. أنا لا أقول إن كل كلام يقوله مجاهد قد أخذه من فم ابن عباس، هذا ليس شرطا، لكن نحن نقول إن بعض التابعين أحيانا قد يفسر القرآن اجتهادا منه وليس أخذا من الصحابة، وهذا سائغ عادي. فيجتهد التابعي فيقول قولا في القرآن استدلالا، يستدل بآثار أو يستدل مثلا بالعقل الصحيح أو يستدل بقرآن على القرآن أو بالتأمل أو بالتفكر فيستخرج تفسير الآية. طيب، هذا قد يحصل، لكنه يعني يقول ابن تيمية وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال. السنن الذي هو يشمل الفقه، الأحكام الفقهية في علم الفقه، نحن عندنا أيضا أحكام فقهية قالها التابعون اجتهادا منهم، فيستنبطون من السنة، يستنبطون من القرآن أحكاما أو مسائل. فكذلك كما يجتهدون في الفقه كذلك قد يجتهدون في ماذا؟ في تفسير القرآن. أن تفسير القرآن كما نعلم هناك تفسير مأثور وهناك تفسير بالرأي. تفسير مأثور يعني منقول، نقل تابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مأثور، هذا ليس فيه اجتهاد. والقسم الثاني هو الاجتهاد بالرأي، أن يتأمل الإنسان في الآية يتفكر فيها فيعمل قواعد اللغة ويخرج فيها ويستنبط منها معنى أو يستنبط فيها حكما. نعم، هذه هي المواضيع الخمسة التي تناولها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الفصل، وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذا الدرس، ولعلنا نكمل إن شاء الله في الدرس القادم، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.